الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه في أي وقت من أيام السنة، وبالتالي ذهبت قبل الحج، ذهبت بعد الحج، في غير أيام الحج الزيارة في أي وقت، عشان ما يجيش إنسان في نفسه حرجا أنه يزور قبل أداء المناسك أو بعد أداء المناسك، ما فيش فيها شيء معين، وتكلف ذلك خلاف الهدي. قالك لا، لازم تكون قبلها ده بعدها عشان يبقى نزور النبي بعد ما نكون حجينا، والكلام ملوش أي معنى. الزيارة في نفسها هي إيه؟ هي العبادة التي تشد إليها الرحال. إذا الحج وعاد بدون أن يزور مسجد النبي، إيه حكم الحج؟ صحيح، دي مش من أعمال الحج، دي عبادة مستقلة، هذه عبادة مستقلة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. إلى مسجد الشيخ إبراهيم، الشيخ جودة، الشيخ عفريت، كلها لا تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، انتبهوا، فهذا شرك. أمر الله سبحانه وتعالى يضع لنا أقوام، لك ده مش هتتم حجتي غير لما أروح أزور سيدنا الشيخ مش عارف مين، ده أنت هتفسد الدنيا خالص، هتفسد الدنيا كلها. فالشرك ينجس كل شيء. صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. ثم بعد ذلك نبين كيفية زيارة المسجد النبوي زي سائر المساجد تماما، يقدم رجله اليمنى ويدعو بالدعاء المشروع، يزيد عليه أنه يستحب له أن يذهب إلى الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو استحب له أن يتوضأ ويرتدي ويتطيب ويدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، ثم ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ما بين قبري غلط، الصحيح ما بين بيتي ومنبري، وهذا الدفن في بيته لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فمات في حجرة عائشة رضي الله عنها، مات صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم يكثر من الذكر والدعاء وصلاة النوافل، لأن الصلاة فيها بإيه؟ بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة. الزيارة الثانية بعد زيارة المسجد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبري صاحبه أو صاحبيه أبي بكر وعمر. خلاص، إلا أمامكم هذا يا إخواني، هذه المقصورة، خلي بالكم المكان ده كده أنتم بتشوفوه، وقبليه كده مكان شبيه، وبعديه مكان شبيه، أنتم تظنوا أن الأول قبر النبي وأن الثاني المكان ده قبر أبو بكر واللي بعديه قبر إيه؟ عمر، والثلاثة متشابهة، متشابكة بنفس الطريقة دي وعليها زخرفة كده. لا يا إخواني، الثلاثة في المنطقة اللي في الوسط أهي، هذه القوة لو نظرت فيها فتشير تجد داخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. القوة اللي بعدها قبر أبي بكر، القوة اللي بعدها قبر عمر، واضح؟ وكلها ما بين هذين العمودين، العمود ده والعمود ده، العمود خلف هذا العمود في مقصورة أخرى، وبعد هذا العمود في مقصورة ثانية، اللي يشوفها اللي ينظر إليها أول مرة يظن أن النبي في الأولى وأبو بكر في الثانية وعمر في الثالثة، لا، الثلاثة اللي في الوسط، وموضوع ذلك كان مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وهنا صاحبي أبو بكر ومكتوب فوق هنا في هذا المكان. المهم مكتوب أو غير مكتوب، تعرف أن المكان هو اللي فيه القوة، الثلاث قوات الثلاثة هذه. ماذا تفعل حين تدخل؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تقف تجاه قبره بأدب وخفض صوت، ما ترفع صوتك ولا تنازع مع من بجوارك ولا تزاحم، بهدوء شديد تمر: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. شئت أن تزيد، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما جاز نبيا عن أمتي ورسولا عن رسالتي. اللهم بعثه مقام محمود الذي وعدته. اللهم أتيه الوسيلة والفضيلة. اللهم اجزي عن أمتي خيرا. قل ما شئت. ولكن ما تتوجه بالدعاء إلى قبر النبي. خلي بالك النبي وجهك كده لقبر النبي يبقى القبلة فين؟ في ظهرك. لا، توجه للقبلة وادعو بما شئت. لكن السلام، السلام عليك أيها النبي، يسلم على إنسان يواجهه. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وأنت ماشي في هذا السير، في هذا السير البطيء. وأنت ماشي كل دعاء، مش لازم لأنك واقف ومصمر رجلك واللي وراك عايز يمر واللي بعدك، مش لازم تضطر إذا يقول لك اندفع واذهب وتعالى، أنت اعرف الآداب، أنت في مثل هذا الموطن، حب لأخيك ما تحب لنفسك. خلاص أنت قلت السلام عليك يا نبي وداء الدعاء وأنت ماشي. السلام عليك يا رسول، يا خليفة رسول الله وانت ماشي. لا السلام عليك يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، نشهد كذا، وتعبى تدعو انت واقف مخمر مكانك، لا مر وادعو انت تطلب. فيبلغ الله سبحانه وتعالى هذا في صحيفة أعمالك ان شاء الله تعالى. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا سلم على الرسول وصاحبيه لا يزيد على قول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. عبد الله بن عمر بن الخطاب. ويحرم على الزائر التمسح بالحجرة وتقبيلها والطواف بها، كل هذه منكرات موجودة في أصحاب هذه البدع في بلادهم. لا ارتباط بين الحج وبين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا ارتباط بين زيارة المدينة ولا ارتباط بينها وزيارة المسجد الآسف وبين زيارة القبر. الحج انتهى خلاص، خلاص شباب. كل الحديث من حج ولم يزورني فقد جفاني، من زار قبري وجبت له شفاعتي، كل هذه حديث ضعيفة لا أصل لها. خلي بالكم، انتبه، منها لا أصل له ومنها موضوع، منها ما ورد شيء في ذلك. اللي ورد ذكرناه. هناك أماكن أخرى تشرع زيارتها كمسجد قباء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. تتطهر في بيتك وتأتي مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين. من اللطائف التي سمعتها في العمرة قبل الماضية، قالوا كتبت له عمرة كأجل عمرة. قال لك هذا في الحديث من تطهر في بيته، قالوا فبيته كالميقات، فبيته كالميقات، إذا كان بيته اللي تطهر فيه زي ما تطهر في الميقات. وانطلق إلى، يعني فيه تشبيه لطيفة من لطائف، واضح. ويزور قبور البقيع، قبور الشهداء في أحد، في قبر حمزة فيسلم عليه، يزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وزيارة القبور هنا ليست للنساء، النساء ما يذهب، لا يذهبن إلى شهداء كذا ولا قبور أحد ولا قبور هذا، لا يذهبون، واضح جماعة. خلاص، إلا على قول من قال انها تزور في غير محضر الرجال، وده مش هيحصل ابدا، مش هيحصل ابدا، لان في كل مره ستجد الرجال. هذه الاماكن التي تشرع زيارتها وتشرع زيارتها. سائر الاماكن يقول لك المساجد التسعه، ونروح بير الخاتم وبير عثمان والمساجد مش عارف السبعه ومسجد القبلتين، كل هذه ليست من النسك في شيء ولا يستحب زيارتها، ولا يستحب زيارته. ما الذي يستحب؟ مسجد قباء وشهداء أحد وقبور البقيع فقط، هذا الذي ورد فيه الفضيل. أما سائر الأشياء كلها دية السوائل الأجرة هناك مزودينها، يقول لك وفي المساجد السبعة تعالى وريها لك، نتيجة من مسجد عثمان بس كده هتدفع 15 ريال ويزود 20 ريال 30 ريال والناس أي حاجة في أي حاجة، لا حد عارف الدين ولا متعلم الدين. يا إخواني نعبد الله على دين، نعبد الله على دين، فمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه؟ فهو رد. اخر شيء نذكره اخواني هو جزء فقهي مهم، هو مسألة الهدي، الهدي واحكام الهدي. انواع الهدي ثلاثة، اسف اربعة، انواع الهدي اربعة: هدي التمتع والقران، اللي جمع بين العمرة والحج عليه هدي، وهذا على من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. خلاص، فإن عدم الهدي، منعوش مال يأتي بالهدي أو ثمن الهدي، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعا إذا رجع إلى أهله. خلاص. فمن لم يجد فصيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ثانيا هدي الجبر، هذا الهدي يسمى هدي نسك، ودم نسك، لأن في نسك أدي عمره مع حج سواء تحلل ما بينهما أو لم يتحلل عليه الهدي. هدي جبران احنا قلنا اللي يترك واجب عليه ايه؟ عليه دم، هو ده اسمه هدي جبران، لانها يجبر الواجب الذي ترك او ارتكب محظورا من محظورات الاحرام، قلنا عليه دم. الا ايه؟ لا، كل المحظورات عليها دم سواء بدن او او او او او شاه او بسبب الاحصار عند وجود سبب. يعني انسان زاهد، خلي بالك، وقال لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا، وهو ماشي في الطريق قابلته مثلا السلطات هناك وقالت له تعالى للتأشيرة معك تأشيرة ممنوع الحج والعمرة، ارجع مش هيحج، يلف يدور يروح من ناحية ثانية لهم واقفين له وهيرجع يرجع، هو فات الوقت، فعليه هدي، عليه دم، لأنه أحصر. إنسان مرض في الطريق وانقطع مفيش، لم يبلغ ولم يؤدي، عليه ايه؟ دم. يبقى هذا الهدي هدي الجبران في ثلاثة احوال: ترك محظور من المحظورات، اسف، فعل محظورا من المحظورات، او ترك واجبا من الواجبات، او احصر. خلاص، فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا النوع، خلي بالك، النوع الاول اللي هو هدي التمتع يستحب الاكل منه، وهدي الجبران لا يجوز الاكل منه. الهدي اللي جبر واجب انت تركته او محظور انت فعلته او احصار لا يؤكل منه، ولكن يتصدق به على فقراء الحرم. خلاص. ثالثا هدي التطوع. هدي التطوع يعني هدي التطوع يستحب لكل حاج ولكل معتمر ان يهدي الى البيت. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنه في حجه الوداع، 100 بدنه كان ذبح بيده كام من المئه؟ 70، لان الذبح عباده، 70، والباقي مين اللي اكمل؟ علي رضي الله عنه. 100 بدنه، مش الناس تبقى شح عايز يهرب من الشاه، يا اخي جيب لك شاتين ثلاثه اذا كنت مثيرا، واهدي الى الكعبه. واضح؟ هديا بالغ الكعبه ويستحب الاكل منه. هذا الهدي يستحب، هدي التطوع يستحب الاكل منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور، هو ده كم واحد؟ 100. امر من كل جزور ببضعه، اي بقطعه، فطبخت واكل منها، يعني خد من كل حته حته حته وحطهم في اناء وطبخ واكل منه الجميع صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا هذا الهدي. رابعا واخيرا هدي النذر. نذر ان يهدي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم. انا نذر علي لو حصل كذا أن أهدي إلى الكعبة كبشا. خلاص، ده اسمه إيه؟ هدي النذر. هدي، ولا يجوز الأكل من هذا الهدي. يبقى يجوز الأكل من هديين، ولا يجوز الأكل من هديين. إيه اللي يجوز الأكل منه؟ هدي النسك اللي هو القران والتمتع، وهدي التطوع. أما الذي لا يجوز الأكل منه، هدي الجبران أو هدي النذر. ما وقت ذبح الهدي؟ هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، زي إيه؟ زي الأضحية عندنا هنا في بلادنا. أما ذبح فدية الأذى فحين فعله، وكذلك الفدية الواجبة لترك الواجب، هو ترك واجب ساعة ما يترك يروح إيه؟ يذبح. وأما دم الإحصار إذا وجد إيه؟ إذا وجد الإحصار أحصر في مكان لا عنده يذبح، في مكان اخر اذا عند هذا المكان الاخر يذبح، وهو شاه او سبع بدنه او سبع بقره، زي ايه؟ كالاضحيه، فان احصرتم فما استيسر من هذا. فما مكان الذبح؟ السنه ان يذبح هدي التمتع والقران في منى، وهذه ذكرناها، قلنا يرمي الجمره ثم يعود فايه؟ يذبح ويقصر. ولكن لو ذبحوا في اي جزء من اجزاء الحرم صحيح، اي قريب له في مكان في داخل الحرم له يذبح لي يذبح له، خلاص صحيح. وفدية ترك الواجب وفعل المحظور لا تذبح ايضا الا في الحرم، عدا هدي الاحصار، لانه يعني لا يدري اين فيه حين سيحصل، فليس شرطا أن يكون ملحقا. طيب، أما الصيام فيجزئه في كل مكان، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله في أي مكان في الحج، حتى قالوا أنه يجوز له أن يصوم أيام التشريع، ولكن الأولى أن يفطرها لأنها أيام أكل وإيه؟ أكل وشرب. ويستحب أن يذبح بنفسه إن استطاع أو ينيب غيره. ما شروط هذا الهدي؟ أولا هي نفس شروط الأضحية، نفس شروط الأضحية أن يكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ثانيا أن يكون خاليا من العيوب، العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهديلة، ذكرناها في درس الأضحية. ثالثا أن تتوافر فيها السن المشروعة، الإبل 5 سنوات والبقر والجاموس 2 سنين والماعز 1 سنة والضأ 6 أشهر. لذلك نكون قد أنهينا الأمر، أنهينا فقه الحج المراد إبلاغه بيسر شديد. أقول يا أخواني، أقول والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقال صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. كثير من الناس يربطون الحج بزواج البنات وزواج الأولاد والانتهاء من الوظيفة والتقاعد على المعاش، كل هذا لا أصل له، كل هذا لا أصل له، ومن تأخير الواجب والركن الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. اللي عنده سؤال يتفضل، اللي عنده سؤال يتفضل. نعم، يحج عن المتوفى؟ الجواب نعم، إن كان قد حج عن نفسه. تفضل. لا باطل، خلاص ما وقع في المحظور عليه دم، أي محظور محظورات الإحرام عليه دم. يقول هل لو نام المحرم وتغطى هل هذا يدخل تحت نطاق غطاء الرأس؟ الجواب لا، ولكن يتحرر خروج من هذا الخلاف بالنسبه انه يضع اللحاف على راسه فيظهر راسه. استعمال الصابون المعطر والمناديل المعطر هذا اثم، لا يستغني هذه المعطرات، يدخل تحت هذا النطاق. رجل خرج بالعمل في فتره الحج وفي هذه الايام يدخل الحرم بدون احرام، هل الحج صحيح؟ الجواب، الجواب نعم، لأن حتى لو لم يلبس ولكن عليه إيه؟ عليه دم. هنا أين السائل؟ تفضل. لا لا يصح عليه، سؤال جيد أو تنبيه جيد، هو مش سؤال هو تعقب. ولهذا يستحب للإنسان إذا لبى أو إذا أحرم اللي هو نوى الحج قل لبيك اللهم عمرة ومحلي من الارض حيث حبستني، يعني لو حبستني في اي مكان يبقى ده محلي لا ارجع فيه وانا معذور في هذا. في هذه الحال لو اشترط، يسموه اشتراط، لو اشترط فلا شيء عليه، ليس عليه هدي الايه؟ هدي الاحصار. سائل تفضل. ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، ساق الهدي صلاه الوتر، صلي يسأل أخوكم يصلي الوتر في مزدلفة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في سفر ولا حضر، كان يصلي الوتر صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر، ونحن نتركه سفرا وحضرا إلا من رحم الله. أين السائل؟ تفضل. مش فاهم كلام. لا لا لا، أخوكم يسأل مسألة من النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه القبلة، انت لو جئت قبل النبي من الخلف يبقى في اتجاه القبلة. فاهمين كلامي؟ لان التوسعة اللي فيها الامام بعد امام، فاللي بيمر الان الممر اللي بيسمحوا به بتمر هكذا، يبقى القبلة على يمينك وقبر النبي صلى الله عليه وسلم على يسارك، هو ميسور لمن ذهب يدرك هذا الامر بالسورة. تفضل. تفضل. هل النعل؟ مش سمع ماله؟ لا لا، ونهى نهى عن نفسه صلى الله عليه وسلم، نهى عن نفسه. تفضل. الصلاة في الحجر صلاة في الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، يصلي في الحجر بكأنه صلى داخل ليه. ولهذا نحذر يقول لك تعالى هنطوف طواف سريع ويمر من داخل ليه، من داخل الحجر، داخل الحجر لما طافش حول الكعبة، دخل ليه، دخل داخل الكعبة، الطواف يكون حول الكعبة وداخل فيها حجر من حجر إسماعيل. سؤال أفضل. متعمد عليه دم والحج صحيح. اه طبعا طبعا. حديث صوت اه خلاص احصر يذبح ويعود انتهى الامر، ما فيش حاجه. لا لا لا طبعا لا طبعا. ما كشف الكتف يا اخواني فقط في الطواف. مين يرد عليه؟ يقول لك في السبعة ولا في الاربعة؟ خلاص في الاشراط كلها. سؤال طب لا ادري لا اعرف هذا الحديث. طب يعمل في السعودية داخل الحرم ولا خارج الحرم؟ موجود في السعودية في الرياض زيه زي اللي خارج الحرم. يا اخي السعودية فيها حرم وفيها غير حرم، هو في الحرم ولا في غير الحرم؟ في غير الحرم زيه زي الناس. يبقى احنا عندنا حرم في ناس ساكنة داخل الحرم، فمش داخل الحرم اصلا تفهم كلمة الحرم معناها الكعبة والمسجد. لا الحرم دي منطقة محيطة بمكة، يعني من لغاية عرفة لغاية نص مسجد نمر في الأمام ده كله حرم. فاللي ساكن داخل الحرم يبقى بيسمون أهل مكة يحرم من مكانه. اللي خارجها اللي في الرياض مثلا، تمام، اللي في الرياض اللي في الفصيل دول كأنه مسافر كأنه جاي من دولة أخرى، تمام، الميقات اللي هيمر عليه يحرم عنده. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لا يشترط الوضوء في السعي، لا يشترط الطهارة في السعي، إنما يشترط للطواف فقط. أما السعي فالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى هذا لا يكون الوضوء إلا للصلاة. تفضل. إيه؟ مستمع. عيد إيه يا عم الحاج؟ العيد عندك هنا. هم عندهم هناك لما بينزل من عرفة يصلي المغرب والعشاء. ثاني يوم الصباح اللي هو العيد عندنا ويصلي صلاة الفجر وينطلق. العيد عندنا هنا في خارج. تفضل. نعم. المتمتع من اين يحرم؟ انتبهوا يا اخوان. خلاص هو جاي من بلده احرم من الميقات. بعد كده دخل خلاص هو في مكة من مكانه. كأصار من اهل مكة. او كأهل مكة. تتابع. تتابع. سؤال جيد في التتابع. الاصل يا اخوان ان احنا نطوف سبعة اشواط متتابعة، ولا يكون ترك التتابع الا لعذر. انسان ظهره لا يستطيع ان يطوف سبعة اشواط، لازم يستريح بعد كل شوط دقيقة او نصف يستريح، لكن ان لم يكن له عذر فينبغي ان يتابع، ينبغي ان يتابع. ايه تاني؟ مين يفعل؟ تفضل. دخل الحرم حبي الشغل. داخل الحرم بعد الزوء قربوا اللوحة دي شوية عشان تبين كل الأعمال ولا بينه. استنى كده. طيب خليها خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. أتفضل. وأنا ناوي العشر فرق. أنت كنت فين؟ خلاص أذان داخل من خارج الحرم لا تدخل الحرم إلا محرم. إذا دخلت وغير إحرام فعليك هذا، عليك ذاك. خلاص بنت واحد بتعمل لف وندور حول بعض. يقول لك رايح اشتغل في جدة وشغال في جدة أو شغال في مكة، أنا مش رايح لحج وأدركني الحج وأنا هناك، يبقى زيه زي أهل مكة. مش عايز سؤال. نعم. طيب نراجع كده على الصورة أمامكم. أدي الأعمال كلها، أدي الحج. الأربعة اللي فوق هذه انتبهوا إيه؟ دي اعمال الايه؟ العمرة، احرام، طواف، سعي، حلقة وتقصير. دي اعمال العمرة في اي ايام السنة. وكذلك اعمال العمره لمن للمتمتع هيعمل نفس الكلام ده ها ويحلق المتمتع ويباح له كل شيء هي مكتوبه تحته صباح يوم 8 ذي الحجه الى اين ينطلق الى منى هيصلي فيها ايه كم صلاه جمع ولا كل صلاه وقتها كل صلاه وقتها طيب خلص يوم 8 مساله سهله جدا دخلنا في يوم 9 راح فين يوم 9 عرفه يصلي فيها فقط الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم بعد غروب يوم 9 هيروح فين المغرب والعشاء قصرا وجمع يعني صلاه في مزدلف بعد يبيت في مزدلف خلاص بعد صلاه الفجر قبل الشروق يوم 10 يذهب الى منى ويرمي الجمرات السبع وينحر الهدي ويحلق او يقص ثم يذهب الى مكه يطوف طواف الافاضه والسعي خلاص بعد الحلق التحلل الاصغر بعد الطواف الافاضه التحلل الايه الاكبر صوره جامعه صراحه دي اعمال يوم 10 اهي امامك اهي اعمال يوم 10 رمي الجمره بسبع حصيات اللي جمعهم في الطريق وهو جاي من مزدلف ونحر الهدي وحلق وطاف واضح هنا طواف الافاضه فين طواف الافاضه في مكه وراح مكه ورجع ثاني خلاص هيبيت في منى 11 و12 و13 فان تعجل يبقى 11 و12 بس خلاص بعد زوال يوم 11 هيرمي الجمرات الثلاثه كل جمره بسبع حصيات بعد زوال يوم 12 هيرمي الجمرات بسبع حصيات لو بقي ممكن يذهب على طول يطوف طواف الوداع ويمشي وممكن يبقى اليوم الثالث برضه يرمي الجمرات ثم يطوف طواف الوداع وينتهي ايه رايكم جامعه نقولها تاني الاحرام الدخول في النسك ويقوم الميقات ويحضر اي محظورات الاحرام الشعر واللبس والاظافر وعقد الزواج تمام الطواف سبعه اشواط مبتدئا بالحجر الاسود ويقبله ويستلمه او يشير اليه ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في مقام ابراهيم في الثلاث اشواط الاولى رمل والاطباع في كل الاشواط يدعو ويذكر الله ثم بعد ذلك السعي سبعه اشواط مبتدئا بالصفا ومنتهيا عند المروه ويستحب للرجال الهروله بين الميلين او العلمين الاخضرين يذكر الله ويدعو في كل شوط وينتهي عند المروه خلصت العمره يحلق او يقصر لانتهت العمره تمام وان كان متمتعا كذلك اما المراه فتاخذ قدر امله من كل خطة من خطوات الشعر يعني تروح جمعة كويس كويس حمرية دي تجمع شعرها كله خلي بالك للخلف جمعت كل الشعر تمسك اطراف الشعر وتقص منه قدر ابن مولى ها مش كل واحدة تروح مطلعة لي ذهب او اصطالة كده شعرتين من هنا وشعرتين من هنا لا تجمع الشعر كله ده الهدي هذا الهدي لمن اراد الهدي لكن لو فعلت خلاف ذلك لو قصت جزء خلاص حصل التحلل حصلت على احنا نتكلم على الهدي الهدي تجمع كل الشعر وتقص من اطراف شعرها قيد أنملة لو يكون قصت شعرها كله ايه أنملة أنملة أنملة أنملة بعد ذلك الاحرام من محل الاقامه ويذهب الى منى ده يوم ايه يوم 8 يوم الترويه اللي هي ليله عرفه في ناس يقول لك لا يا عم نروح على طول على عرفه نبات في عرفه ها ونصلي قيام الليل في عرفه ده احنا صلينا قيام في عرفه ما حصلش انت خلاف الهادي يا مسكين انت تصلي في منى هناك واضح يبقى في منى يوم الترويه هذه سنه عشان الزحمه زحمه ايه بس وبالزحمه على كل حاجه الا الحج يقول لك الزحمه طيب الذهاب الى عرفه معروف عرفه طبعا ده ركن من اركان الحج يصلي فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الايه الظهر ثم يذهب الى مزدلفه مزدلفه يبيت فيها ده واجب من واجبات الحج عليه دم لو تركه خلاص يبيت حتى الفجر واقام البكت فيها قدر حط الرحال وصلاه العشاءين ويجوز للضعفاء وكبار السن ومن برفقتهم الدفع منها بعد منتصف الليل بعد ذلك يرمي يذهب الى منى ويرمي جمره العقبه سبع حصيات مع كل حصاء الله ثم ينحر هديه ثم بعد ذلك يحلق او يقصر عرفنا ازاي الحلق والتقصير ثم يذهب الى مكه يطوف طواف الافاضه او طواف الزياره هذا ركن من اركان الحج سبعه اشواط وبعده سعي الحج ان لم يكن طاف في حجه في طواف الايه طواف القدوم يتمتع بذلك يتحلل بذلك التحلل الاصغر قبل الطواف وبعد الطواف يكون التحلل الاكبر طيب يبيد بمنى الليالي الثلاثة ويرمي بها الجمرات. آخر أعمال الحج يجعل آخر عهده بالإيه؟ بالبيت، فيطوف طواف الوداع. وانتبهوا، طواف الوداع، طواف الوداع آخر عهده بالبيت، يعني آخر حاجة يعملها طواف الوداع. طيب احنا ذهبنا وطوفنا طواف الوداع وعدنا وسبنا الحافلة، تمام؟ واحنا راكبين حافلة اتأخرت والناس عمالة تحمل من الفجر للعشاء، الناس نزلت واشترت أكل وشربت وأكلت، لا يقال خلاص نروح تاني نطوف عشان يكون آخر عهدنا بالبيت. أدام استعد للرحيل وجلس، لكن مش منزل اشتري كذا واشتري هدايا واشتري، لا، هيقع كده ان نقول له اجعل اخر عهدك بالايه؟ بالذبح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا حجا مقبولا مبرورا، واجعلنا ممن يؤدي هذا النسك، وان يجعل لنا فيه القبول. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.